بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء قليل، قاعدة عامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختار لرسالاته الرجال. في هذا الحديث الشريف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل نساء العالمين، وفي بعض الروايات خير نساء العالمين، وفي بعضها خير نساء أهل الجنة. المهم أنه أربع من النساء ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس جميع النساء المؤمنات وما أكثرهن، لكن لم يبلغن درجة هذه النسوة، وكل وحدة من عدهن عدها خصوصيات اللي اختصت بها وصارت بسبب ذلك من فضليات النساء ومن سيدات نساء العالمين. أولهن مريم سلام الله عليها، مريم بنت عمران، يذكرها القرآن الكريم في مناسبات متعددة، خصوصا في سورة آل عمران وفي سورة مريم، يعني سورة خاصة باسمها سورة مريم، ويذكر قصتها، وحتى أيام حملها لما حملت بها أمها، لأن أمها كانت من الصالحات، واللي يظهر من الأخبار أن أباها كان نبيا. طبعا اشتباه لا يصير، عمران أبو مريم غير عمران أبو موسى وهارون، بينهما مسافة طويلة، مدة طويلة. فنذرت لله سبحانه وتعالى لأن ما كانت تحمل، إن رزقها الله سبحانه وتعالى حملا ستجعله في المعبد. عادة في المعبد يخلون رجال، يخلون أولاد، يخلون شباب. أما ما متعاهد أنه في المعهد، خدمة المعهد، معهد أو المعبد أو المكان المقدس الذي كانوا يتعاهدونه الرهبان، يتعاهدونه الزهاد العباد، مثل مسجدنا إحنا هذا كان عندهم معبد، فيخلون الناس اللي يخدمون في ذاك المكان. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لكن مع هذا جابت الطفلة وقدمتها للمعبد، وعلى أساس أنا نادرة. فوقع النزاع فيما بينهم، من الذي يتكفله؟ أخيرا نبي الله زكريا عليه السلام كان حاضرا أيضا. زكريا كان زوج خالة مريم، ما قدر يرضى الجماعة على أساس أن الخالة أم ثانية، كانوا يقولون الخالة أم ثانية والعم أب ثاني، هذا شيء متعارف. فالجماعة عنده سبحان الله، شلون الله تعالى ألقى المحبة على هذه الطفلة، كل من يريد هو يقوم بتربيتها وتنشئتها. أخيرا سووا قرعة، طريقة القرعة مالتهم معروفة كما يقول القرآن الكريم، كل من كاتب اسمه على القلم مالته. طبعا القلم مالته مو مثل قلم رصاص وقلم ما شنو هالأيام هنا، وقلم جاب شوية لعله قسم من نبي دخل، لا، لأن الأقلام اللي من قصب شنو عادة هاي الأقلام توقف خفيفة، توقف على الماء. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختار من يتكفل هذه البنت العفيفة النجيبة، لأن لها في المستقبل قصص ولها أخبار ولها قضايا مهمة جدا، ستكون أما للمسيح عليه السلام. فألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم، سبحان الله أقلامه كل نزلت، بس بقي قلم زكريا عليه السلام. ولاحظ أنت القرآن الكريم ما يقول وكفلها زكريا، صحيح وكفلها، لكن يفضل القضية من الباري عز وجل، دم رب العالمين يقول وكفلها زكريا، يعني خلى بحيث نبي من أنبياء الله هو يقوم بكفالتها وبخدمتها وبتربيتها وبتنشئتها. زين، نشأت على يده، بعدين لما صار اللي تقدر تخدم، أول ما تقدر طفلة، سووا له غرفة خاصة بالمعبد، مكان عالي شوية، فخلوها هناك. زين، المعبد يظهر أن الجماعة عندهم مثل حكم المسجد اللي عندنا إحنا، أنه المرأة الحائض والرجل المجنب ما يدخل، ما يبقى هناك يعني. زين، إذا كانت هذه مثل بقية النساء تأتيها العادة، شلون هاي الأيام يكون تطلع بر؟ لذلك الله سبحانه وتعالى جعلها بتولا، باتل يعني القط، فبتول يعني منقطع عن العادة الشهرية، منقطع عن العادة الشهرية. هذه كرامة خاصة الله تعالى أكرم بها مريم عليها السلام، كما أكرم بها الزهراء سلام الله عليها أيضا. ولذلك كل واحدة من عندهن هي في الوقت الذي أنسية هي حوراء، يعبرون عنها بالعذراء، يعني ما تزوجت، بس في نفس الوقت يقال لها البتول لأنها قتلت وقطعت عن الدم وعن العادة الشهرية وعن العادة الشهرية. هسه ربما تسألني خصوص بالنسبة للزهراء سلام الله عليها، يقولون حوراء أنسية، شنو يعني؟ يعني هم حوراهم أنسية، يعني أنسية كبشر تحمل وتلد إلى آخره، حوراء يعني لا تطمس. زين، قد البعض يسألون أحيانا نقول شا هذا إذا لا تطمس يختضي شلونها تحمل، وهذا طبعا عدم توجه إلى بعض الأشياء. شوفوا أنتم بالنسبة للحيوانات صورة عامة، حيوانات أربع أنواع من الحيوان اللي يلد مو اللي يبين، اللي يلد ما يطمس، العفو يطمس أربعة بس، البقية ما تطمس، بقية ما عندها عادة ما عندها حياة. لاحظوا أنتم مثلا البقرة ماكو عادة، وهكذا كثير من الحيوانات ما عدا الأرنب والضبع الظاهر والإنسان واحد آخر وان آخر مرض. فليس معنى هذا أنه إذا الحيوان هذا إذا ما تطمس يعني ما تحدث، لا، جهازها الله سبحانه وتعالى مخليه في الشكل الذي ما تطمس ولا تجي إيديها الحياة، لكن بنفس الوقت تحمل وتلد. فإهنا أكو فد نكتة مهمة بالنسبة إلى مريم سلام الله عليها وبالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها. للمرأة إذا في حالة قام يعني لازم تنقطع عن الصلاة، تنقطع عن الصوم، بس شنو في اعتبار الصوم بالسنة حسنة تعيد الصوم، تقضي الصوم يعني بعد ذلك، وأما الصلاة مستمرة ما يريد لها قفر. زين، هذه المرأة لما تنقطع عن الصلاة خصوصا اللي الصلاة اللي لا تترك بحال الإنسان بأي حالة يكون صحيح سالم مريض في حالة سفر في حالة حضر في حالة خوف في حالة حار ما يترك، حتى لو يريد يعني يغرب لا سمح الله والشمس تريد تغيب هو ما مصلي ملتفت، يعني يقدر أعصابه سالمة ويقدر يسيطر على نفسه، فذاك الوقت الله يخفف عنه يعني حتى هو يغص بالماي وعن كل وعن كل ركعة من الركعات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة يقول، لأن ما يقدر ويركع ويسجد إلى آخره. فإلى هالدرجة لازم لا ينسى ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى إلى عناية خاصة بذن الدينين مريم والزهراء سلام الله عليه، ولذلك ما خلى تصير عندهن حالة الطمس حتى لا ينقطعن عن ذكر الله، لا ينقطعن عن الاتصال بالله، يعني ما يمر عليهن يوم من الأيام اللي ما يصلي، لا إلى هالدرجة. يعني الله سبحانه وتعالى يحب مناجاة الزهراء ومناجاة مريم سلام الله عليها، وأن لا تنقطع ولا يوم واحد عن الصلاة وعن عبادة الله سبحانه وتعالى خصوص عبادة الصلاة. المهم، فمريم سلام الله عليها الله سبحانه وتعالى خفف عن نبيه زكريا، لا يتعب هواية كل ساعة ويجيب ريوب ويجيب غدا ويجيب عشاء وطابت اطلاقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنا لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين لما نشأت والله سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون أما للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فحملت من غير زوج، حملت من غير قرين، وهذه طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وجعل قانون التزاوج، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هو البارئ عز وجل اللي سوى شيء وخلى القانون غيره سبحانه وتعالى ما يقدر يخرق هذا القانون. وقانون الله سبحانه وتعالى أن النار محرقة، هذا قانون إلهي، هو الله تعالى خلى الإحراق بالنار. لكن مع هذا شاء الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قصة إبراهيم عليه السلام لا يحترق إبراهيم، القدرة الإحراقية هذه أخذ سلبها من النار. نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. احنا كنا نلتفت بالنسبة إلى الأسباب الطبيعية، الأسباب الطبيعية بعض أكو من المسلمين جاثبين واقعا بالعقل والفكر، فيقول لك ماكو، ما تقدر تقول أنه الدواء الفلاني مثلا طيبني أو شافاني أو الطبيب الفلاني أو ما شافاني. وحتى البعض منهم يقول لا، فإذا مرض فهو يشفيني، ما يريد تروح للطبيب. هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلى أسباب طبيعية، خلى الإحراق بالنار، خلى الإرواء بالماء، خلى العلاج بالدواء الفلاني. نعم، أنت إذا اعتبرت واعتقدت على أن هذا الإحراق من النار، من ذات النار، من دون أن الله تعالى جعل فيها هذا الإحراق، هذا شرك. أما إذا تقول الله تعالى خلق فيها الإحراق، الله تعالى جعل الإرواء في الماء، الله تعالى جعل العلاج والشفاء في الدواء الفلاني وهكذا، هذا من أسباب. والله تعالى أمرنا أن نهيئ الأسباب للوصول إلى النتيجة، لأنه ذن بديهيتان معروفتان اللي سيطرا على حياة الناس بصورة عامة، بديهيتان لكل علة معلول ولكل معلول علة، يعني ذن الثنين اللي مشن البشرية والدنيا أصلا كلها قائمة على أساس العلة والمعلول. فإذا كان الأمر كذلك، الإنسان إذا اعتقد بأن الله هو الذي جعل هذه الآثار في هذه الأشياء، هذا توحيد مو شرك. لكن إذا اعتبرت أنه من ذات النار، النار من ذات الدواء العلاج، هذا شرك، هذا غير صحيح. على كل شيء، فبالنسبة إلى مريم سلام الله عليها، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل نظام الزوجين في الكون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يري قدرته، فخلق عيسى بن مريم عليه السلام من هذه الأم الصالحة العفيفة الطيبة المؤمنة اللي ما حد يقدر يخدش في عفتها وفي حيائها ونجابتها، إلا من كان مريضا مثل اليهود وشي اللي قذفوها، وإلا الناس يعرفوها من صغرها إلى أن ربت وكبرت هي في غاية العفة والحياة والنجابة. زين، فالله تعالى أراد أن يري قدرته للناس على أني أنا القادر على أن أخلق من غير أب. بس هذا مو شيء عجيب، لأن دول المسيحيين اللي إجوا من آل حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا في وجه رسول الله يقولوا له يا محمد هل رأيت؟ هل رأيت أحدا ولد من غير أب؟ أنت شايف أحد من غير أب يولد؟ كله سامع، مو إلا أن أشوف عيسى بن مريم ما شفته أنا، لكنه سامع بالنسبة إلى عيسى بن مريم. قالوا شلون؟ فإذا لابد هو ابن الله. لا عجيب، إذا هيك شيء سهل القضية. شو تقولون عيسى بالنسبة إلى آدم وحواء؟ من أبوهم وأمهم، لأنه إذا صار أبوهم وأمهم تسلسل مش قيش يقضيها، بيضة من الدجاجة دجاجة من البيضة، أخيرا أولها شنو؟ يوم دجاجة وبيضة، واحدة من عندهم يكون الصين. زين، فأنتم كمؤمنين تؤمنون آدم وحواء الله خلقهم رأسا، فإذا الله خلقهم رأسا إذا هذا مخلوق عيسى من غير أب، بس أم عنده، ذولاك لا أم ولا أبو، خطية، لا أم ولا أبو عنده، مساكين. زين، فلازم تؤمنون بذولا، ذولا كما تقولون أبناء الله، بنات الله، يا أبن الله، راكب الله، على كل. فتحمل هذا الموضوع مو شيء سهل، لكن الله تعالى أنطى قدرات عيسى بن مريم عليه السلام، يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، يصنع يخلق من يصنع يعني يخلق يعني يصنع من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا. قالوا طيب صدوق كذي هذا الحج، هو ما كان يدعي يقول ساحر ويدعي النبوة، العفو يدعي الألوهية، يدعي الخوف، لا يقول هذا بإذن الله، ترى الله مطيني هيك قدرة، فأنا سفير الله وأنا رسول الله وأنا نبي الله وأنا مرسول من قبل الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بالله. المهم أنه هالبيت هذا بيت عجيب ومدار كل على يمن على هذه المرأة الصالحة مريم سلام الله عليها، وإلى درجة الله تعالى يضرب بها المثل في القرآن الكريم للمرأة المؤمنة الصالحة العفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من الروح إلى آخر. فمريم صار لها هذا الكيان، هي من أفضل نساء العالم. ثم الملائكة كانت تكلمها تحدثها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اسجدي لربك واركعي. فهذه ميزات خاصة لهذه المرأة العظيمة، أول مرأة هذه فضلة من فضليات النساء، ثاني امرأة آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم امرأة عادية، امرأة طبيعية، يعني ماكو عندها استثناءات بالنسبة إلى الخلقة وبالنسبة إلى الأب والأم وإلى آخره، لكن عندها استثناءات بالنسبة إلى موقعيتها وموقفها. يا أخي أنت لاحظ بعض ناس أكو إذا قرابتهم فرعون، إذا قرابتهم ظالم، إذا قرابتهم مجرم، على حساب كم فلس أو على حساب مقام حتى يكفرون بالله، صحيح ولا؟ أكو بعض يبيعون دينهم كله على حساب إيش؟ يا يطلش قد واسطات في سبيل يصير شرطة عقدة شرطة، سامو تقول وزير تقول مدير، في الأقل ما هم القلب شوي يستفيد فرشي، لكنه فقرة من فوق فقرة هماته لا آخر ولا دنيا، شر الناس من باع آخرته بدنيا، وشر من باع آخرته بدنيا غيره. فهاي المرأة تصور يا أخي امبراطورة، فرعون امبراطور، فرعون كبير، فرعون مالك لك كثير من الأرض مو بس مصر، وفرعنته وبعد أعماله وأموره وشيته. زين، هذه زوجته، يعني عادة لما واحد يكون امبراطور زوجته امبراطورة، لما يكون ملك زوجته ملكة، يعني تستفيد من كل قدرات زوجته، أموال وذهب وقصور وملابس وشخصية ومقام وجاه إلى آخر ذلك. زين، تعال إلى هذه المرأة إيش قد عندها إيمان راسخ، واقعا أفضل من ملايين من الرجال، إيش قد عندها إيمان راسخ، الذي بحيث آمنت بموسى العدو اللدود بزوجها. هاي واحد. ثانيا، لو كانت تؤمن بموسى ويطلقها فرعون يعوفها ما له شغل وياه، هذه تعيش كم يوم طبيعية، لا تدري أن زوجها ظالم ما راح يسكت عنها، وإنما راح يعذبها حتى الموت. لاحظ أنت، يعذبها حتى الموت، وتعذيبها شنو؟ من أخف التعذيب مالته أنه يشبح الإنسان ويدق بسامير في أيديه في يديه ورجليه، يشبح يوعى الحائل يوعى القشبة يوعى القاع إلى أن ينزل إلى أن يموت. فبهالحالة هذه يعني هم يكون يتحمل واحد العذاب الشديد، وهم يتحمل أنه هل مقام والجاه والفلوس وجيش وملابس وذهب وفضة ومجد كل يعود. ولا أنا أتصور أنه هاي المرأة الجليلة يمكن في ذاك الوقت اللي مشبحيها ومبسمرين إيديها ورجليها تعاين هالقصر هذا الشاهق والدنيا كلها بيد زوجها، لو كانت مطيعة لزوجها وتشارك زوجها في عقيد سمعناه هاي كلها بيد. تشوف هالقصر هذا، طبعا كل إنسان يهوى القصر يهوى الحياة يهوى في حالة. فش قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني شنو خاف آسيا إذا راحت في الجنة تقعد تجار يعني ثم تحصل لها بيت يو فندق أكو هناك يقعدها بغرفة؟ شو المعنى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ شو معنى؟ أنا اللي أتصور هالشكل، أن هذه تقول هالدنيا هذه وهالقصر وهالبيت العظيم هذا، هذا ماذا أنت بني لك بيت خاص في الجنة إبدال هذا. أو رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صارت من النساء الأربعة اللي يعتز بها السماء والأرض واللي يعتز بها تاريخ الإيمان وتاريخ المؤمنين والمؤمنات، اللي النبي الكريم نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرها واحدة من الأربع نساء فضليات النساء سيدات النساء. زين نجي إلى تاريخنا بالنسبة إلى الإسلام، عندنا اثنين في الإسلام، أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، مو بس أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، لا هي أم أحد عشر من الأئمة، لأن أم الزهرة والزهرة أم الحسن والحسين وذولا كلهم أئمة الطاهرين من أولاد الحسين، فهي أمه. أنا ابن خديجة الكبرى، إمام الحسين الإمام زين العابدين يعتز، وزوجها سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. صهرها أنسيبها منه سيد الوصيين أمير المؤمنين هنيئا لها. هي مؤمنة، مواقفها الكريمة تدل على إيمانها، ولذلك صارت من فضليات النساء. لما يجي واحد إلى تاريخ حياتها، يا أخي لا تتعجب، الفحم الحجري الأسود ماكو أحيانا يطلع منه ألماس من يطلع من الفحم الحجري. فأحيانا نشوف بعض البيوتات جاهلية شيء، لكن يطلع فد إنسان تحفة، فد إنسان عظيم مثل هذه المرأة، تملك أموال طائلة، أكبر تاجرة كانت، لكن ما قبلت أن تتزوج. يظهر أنها سامعة من ابن عمها، كان من علماء أهل الكتاب، قارئ كتب السماوية السابقة، عند بعض المعلومات يقول أنه قريب أن يبعث نبي، وهذا النبي هو الذي يكون آخر الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه يملك الأرض إلى آخر مواصفاته. هي كانت تنتظر ويطلع من مكة، منو بمكة هيك آدمي أكو؟ تعاين شباب مكة أكثرهم فسق فجر ملوثين عبادة الأصنام والزنا والفحشاء والطرب والرقص، منو منهم بخير؟ وبعدين مكة مو كبيرة يا أخي، حتى تقول مليون نفر فيها مليونين ما حد ينعرف هناك. لا لا، هم كم نفر معروفين. فكانت القلية عينها تراقب الشباب، خلت عينها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شافت أن هذا نظيف، لا يحضر مجالس الغنى، لا يشرب خمرة، لا يعرف صنم، لا لا، أصلا نزيه نظيف من جاء. رادت تمتحنه، رادت تتأكد من عنده. ولذلك أوعزت إلى أبي طالب سلام الله عليه أن أنا حاضر أن أمونك بالتجارة وتستفيد أنت وإحنا منستفيد. تدري على أن النبي شديد التعلق بأبي طالب وأبو طالب شديد التعلق بالنبي، ما راح يعوقه وإنما يأخذ وياه، فهي محلها خلفت تجربة فترة. وبالفعل صلت عليه مراقبين، لأن هي لما تدد تجارة يعني تجارة يعني هي عبيدها، هي من أبو طالب وما عندها قد عبيد، ما عندها قد أحمال يشيلها ووسائل يشيل، فهي كنت مهونة لأن الأمور كلها، بس هو المدير هو الرئيس هو التاجر. فأخذ معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره 12 سنة. ففي أثناء الطريق صلت ذولا يراقبوه، شافوه أنه نزيه حتى في الطريق نزيه، وأنه قضيت بحيرة الراهب وفلان وفلان وكم واحد من المسيحيين من العباد وخاد رهبان كذا، عندهم مقالات عندهم كلمات مع أبي طالب حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذروه من اليهود، لأن يهود مجرمين حاولوا أن يقتلوا عيسى وقد نجاه الله تعالى منهم، فهذول ترى يحاولون أن يقتلوا، لأنه ناس قوميين عصبيين يرون النبوة فيهم بس في بني إسرائيل، ما من حق أحد آخر أمة أخرى شعب آخر أن يكون فيهم نبي. زين، هذه أول تجربة كانت، ورادت تقول معلومات مالتها. المرة كبر شاب صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بعثت إليه ميسرة رئيس الحرس والخدم مالتها، ودعته إلى أن يذهب بتجارة، اللي هو وحده يروح بتجارة مو ويا عمه، وصدق راح للتجارة، وهذا ميسر يراقبه، شاف على أن سحابة تظلل له عن حرارة الشمس، شاف أنه إذا راح قعد في أثناء الطريق تحت شجرة، طبعا شجرة محدودة الظل، يقعدها الصوب الشمس لا تصوب، فالشمس من الدور ويكون يصير عادة وين يصير؟ يصير بالشمس، والشمس تصير عليه، فذن أغصان الشجرة تجيها الصوب وتظلل له عن أشعة الشمس. شافت مواصفات أخرى للنبي تأكدت على أنه هذا هو النبي، وماكو أنضف منه وماكو أحسن منه. ولذلك بخلاف عادة العرب، لأنه إحنا أمة عادة الرجل هو اللي يخطب، عادة الرجل هو الذي يطلب المرأة، وعيب أن المرأة تطلب الرجل. بعض الأمم الأخرى أكو بعض الأمم قضية بالعكس، يعني المرأة هي تطلب الرجل، هي تطي مهار، وهي تهيئ لحوش. قلت واحد يقول دلينا هذا وين خوش شغلة هذه، لا نتعب احنا هاقد نصرف فلوس ونصرف شيء على كله. بس المرأة خرجت عن كل هالإطار لأن عندها هدف، فبعثت خلف أبي طالب قالت له أنا حاضرة أن أتزوج ابن أخيك. قال لها احنا وين وانت وين؟ أموال طائلة عندي تتردين؟ لا لا لا، أنت المهر وذني مالك. زين، أبوك شي رضي؟ قالت له ما لك شغل بأبوه، أنا عندي عمي أو ابن عمي، ذاك هو الأمر بيده، أبوي ما له شغل بالموضوع. زين، وقدمت له أموال لك هذا المهر، فهي أنطت أموال وهذه يعني اختيار طيب من هذه المرأة، ويدل على عقلها على فكرها تدبيرها. يعني يقول ذاك يقول ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. إذا واحد يخطب الحسناء يقول المهر زايد مو مهم، لأن هذه هي تخطب سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أشرف خلق الله أجمعين. يصير قرينك، يصير زوجها، ويصير زوجته، شنو أعظم من هذا؟ فالمهم دبرت القضية وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس كلها تعرف واقفين حلوقهم، دولة تجار مكة وشخصيات مكة، وين يحصلوا لهم مثل خديجة في جمالها في كمالها في عقلها وفي أموالها أيضا؟ زين، هو النبي محسود، المرة جمالها همات الله هيأ له ووجدك عائلا فأغنى، هيأ له هذه المرأة. ومو بس زوج، يعني يقولون في الخطبة كم واحد من قريش كان، فلما أبو طالب كان يتكلم وقال أنه وهي لها فيه حب وأن هي مفيدة، وبعض من قريش اللي قاعدين قالوا ما سمعنا بهذا، شنو القصة الجديدة، بدعة جديدة هذه أن امرأة تخطب رجل؟ فالتفت أبو طالب إليه قال إذا كان الرجل مثل محمد نعم يستاهل أن يخطب، إذا مثلك الرجل فغبر دبره أما تختارك لك. الله سبحانه وتعالى جعلها سعيدة باختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأهم من هذا، سهي ملكته نفسها لكن الأموال بيدها. خلاف كم يوم بعد الزواج، وإذا يجي الوكيل مالك إلى نادي قريش، نادي قريش وين؟ يعني المسجد الحرام، نادي مالتهم هناك كانوا يقعدون رؤساء قريش. أيها الناس يا معشر قريش اسمعوا، أنا مبعوث من قبل خديجة، اشهدوا، تقول خديجة إن جميع ما أملك من أموال منقولة وغير منقولة هي في تصرف محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذول زاد حسده، هل أموال الطائلة كلها صارت بيدها بيد النبي؟ فهذا شيء مهم جدا. لكن القضية مو إلى هالحد بس تنتهي، وإنما بعدين بعد أيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى غار حراء ويتعبد هناك. سنوات عديدة كان يذهب يتعبد، بعض يقولون شهر رجب وشعبان ورمضان، بعض يقولون شهر رجب، المهم شهر رجب موجود. فكان يمضي هناك إلى أن نزل عليه الوحي وأقبل إلى خديجة وأخبرها. هنا طبعا لازم نتوجه إحنا إلى التاريخ، أكو تاريخ ملعوب به يا إخوان من بني أمية ومن أعداء أهل البيت وأعداء حتى رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه الوحي ما كان يعرف أن هذا وحي، ظن أنه صار شاعرا صار مجنونا إلى آخر هالكلمات الفاسدة. هو رجل قبل البعثة، هذه البعثة يعني رسول قبلها، هو نبي قبلها، هو نبي، لكن يعد نفسه مثل دول اللي دراسات عالية يردون يدرسون، يهيئ نفسه يسوي له أطروحة دراسات تحقيقات بحوث إلى أن يوصل إلى درجة دوره مثلا أو بروفيسور أو ما شابه. فهو نبي وآدم بين الماء والطين كما في الأحاديث، لكن بالنسبة للرسالة كان يهيئ جاي يروح الى غار حراء يسوي يتعبد هذا الزيت هو بيت من يتعبد هذا كله كان يهيئ نفسه لصفاء النفس حتى يتلقى الوحي الالهي ويتلقى الرساله الالهيه الله اعلم حيث يجعل الرساله فهذا هو صاحب العقل الجبار هذا ما يعرف نفسه انه شنو هو هو قاعد يعد نفسه لهذا اليوم زين بعدين يقول لك انه اجى الى خديجه هو خايف وما يدري وخديجه طمئنته واخذت بيده ومضت الى ابن عمها ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل قال له اخبرني شنو تشوف قال له هذا شفت كذا شفت قال ابشر فان هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام يعني جبرائيل زين يعني خديجه اقوى ايمانا وورقه ابن نوفل اكثر معرفه من نفس النبي على انه مبعوث شو الحكي الفارغ هذا فالله سبحانه وتعالى اختاره نبيا ووقفت خديجة الكبرى سلام الله عليها إلى جنبه غير أموالها غير نفسها المرة لازم تدافع عنها لأنه محارب في قريش كثيرا ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج وتخرج معه خديجة فيرمى بالحجارة وهي تقف أمام الحجارة تتلقى الحجارة ببدنها تتلقى الحجارة بجسمها هذه المرأة العظيمة أموالها خلتها تحت تصرف النبي وطبعا كل مبدأ يحتاج إلى أموال سواء كان حقا أو باطلا فصرف الأموال على ضعفاء الفقراء ضعفاء المؤمنين ضعفاء المسلمين وصلت بهم الحالة إلى درجة أنهم يجلسون وينامون على حصير بحيث الحصير ينطبع على بدنه لكنه راضين مرضيين راضية من الحياة ما دام بس شوف الله سبحانه وتعالى خلالها منزلا ما نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه سلام الله سبحانه وتعالى وتحيات البارئ عز وجل إلا وقال له إن الله تعالى يقول بلغ سلامي إلى خديجة بلغ سلامي إلى خديجة يوم إذا يقول المرجع الفلاني سلم عليك شلون تستانس إذا يقول الملك الفلاني ما أدري كذا الفلاني فكيف رب العالمين سلم على خديجة بشرها بشرها إن الله تعالى إن الله تعالى بنى لها في الجنة بيتا من قصر عجيب من القصب هذا يعني العادي قصب لا قصب خاص لؤلؤ مكلل بالذهب بعد لا تعب فيه ولا نصب هذا التعب كله هنا في الدنيا هناك وانت ولا الدعام بعد ما كل مرض ولا لغوة ولا بطن توجع ولا رأس ما أدري شنو لا ضغط دم عندك ولا شيء ضغط ما أدري شنو على كل فشوف هالمنزلة العظيمة وأعظم من هذا كله رضا الله عنه رضا الله عن هذه المرأة الجميلة بعد وهي الذرية الطيبة الطاهرة بقيت مع الرسول وتحملت ما تحملت إلى أن سنة العاشرة للهجرة يقولون في العاشر من شهر رمضان ترى أكو روايات عندنا أن الذي يموت في شهر رمضان بعض الروايات تقول لا يحاسب الروايات تقول يدخل الجنة طبعا مع شرائط الإيمان وهذا طبعا تجتمع الشرائط فيها فهنيئا لها ومات أبو طالب أيضا في هذه السنة اثنيناتهم أنصار مساعدين ولذلك سمى هذا العام سمى عام الحزن عام الحزن ودائما كان يذكر خديجة سلام الله عليه شهر رمضان غير شهر رمضان يامر ذبحون ذبيحة أول ما يقول لهم أخذوا إلى صديقات خديجة الإنسان يقولون من وفائه أن إذا يحب لواحد أبوه أمه زوجته كلا فكون يحب أصدقائهم أصدقاء طرف مقابل، يعني لا يقطع بيه، لأن ما دام أكو محبة بيناتهم أكو اتصال روحي وحب فهذا هم لازم يكرمهم. فكان يبعث إلى صديقات خديجة سلام الله، وكان لا يخرج من البيت إلا ويذكرها. هاي مشكلة، مشكلة الضرات والشرايط شاشر بها. ولذلك كانت هيجة الغيرة، أمير المؤمنين يقول غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. أحيانا الغيرة توصل بها إلى درجة تكفر بالله. أنت شايف بعض النساء يقول أنا أقبل الإسلام وأنا أقبل القرآن كله، لكن ما أقبل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هاي لا لا ما تحمل. إذا قص إنسان مسلم مؤمن يكون يقبل بالقرآن ويقبل بحكم الله سبحانه وتعالى له أم عليه، بس مشكلة هذا. على كل حال إلى درجة بعض نساء النبي زين كانوا يعترضون يا رسول الله ما أكثر ما تذكر خديجة، لقد أبدلك الله خيرا منها، ما رأى عجوز محمرة الشقين كذا خلت وراحت، الله مطيق وحده كذا شاب. فغضب النبي قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني وقد كذبني الناس، آمنت بي وقد كفر بي الناس، ثم قولتني أموالها أموالها خدمتني ما أسمعها، ثم الله تعالى جعل لي منها ذرية، الله تعالى جعل لي منها ذرية ولم يجعل لي من غيره. طبعا مريم بعد أن العفو بالنسبة إلى ماريا القبطية سلام الله عليها جارية اللي بعثها الإسكندر إلها أو من الإسكندرية ملك الإسكندرية، حملت وجابت إبراهيم وبعدين توفى وهو صغير فما عنده ذرية، ومو تقول عقيم هو سبحان الله وعنده أولاد من خديجة، لكن هذه إشاءة الله والله راح يستر على السادة أما الله أحبه، لأنه لو وحدة من ذنيش الكذا جايبة فد ولد وشي كان يعبد من دون الله، بعد ما حدا فكر أولاد الزهرة سلام الله، لكن ربك دبر. المهم أن الله سبحانه وتعالى اختارها ووفدت على ربها طاهرة طاهرة. زين الرابعة منه الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين. بس احنا لما نجي الى ذن الاربعة صحيح كلهن فضليات سيدات، لكن الالوسي لما يجي الى اي الاية الكريمة بالنسبة إلى مريم سلام الله عليها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، بحث مطول صفحات متعددة يمليها يوازن ويقايس يا هي من عدن أفضل يا هي أحسن يا هي يا هي. هالمرة مو بس ذني جابوا ياهن بعض نساء النبي. زين شو تقول سيدة نساء العالمين خديجة؟ ما لنا شغل بنت سيدة نساء العالمين خديجة وفاطمة. شا فلان اللي يقول النبي في حقها إن فضل فلان على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، يقتضي النبي كان يحب الثريد الواي السابعة تسوي به ازاي تسوي كذا أكلات، يعني الدنيا كلها مطاعم تكون كلها تصير ثريد بها، يعني باعتبار الأكلة الطيبة الكذا، ثم ماذا قدريت بالأكل تنزلط في العجل تنزلط بعد ما يريد لي شيء. على كل فشنو هذا بها دلالة؟ النبي قاعد يقول نص هذا قاعد يقول أفضل نساء العالمين، أنت جد تقول فضل كذا مثل فضل الفريد على أطراق الطعام، شنو ربطه الموضوع؟ ولذلك الآلوسي عنده في التعليق بعد ما يكمل كل التعليق يقول والذي أميل إليه، آلوسي من كبار علماء السنة في كتاب التفسير روح المعاني يقول والذي أميل إليه أن أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات هي فاطمة الزهراء. كثيرا ما يقايسون إساء بالنسبة إلى آسيا، بالنسبة إلى خديجة، بني يطلعون على الكثير يقايسون بينه وبين مريم، أكو جهات شبه بينه وبين مريم، أن ياهي من عند أفضل هاي وذيج. رحم الله بعض شعرائنا يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، لأن حواء تفتخر عن بيتها الزهراء سلام الله عليها. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. بعدين يجي يقول أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه وسلم، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ صحيح، مريم ابنها روح الله، كلمة الله، عيسى ابن مريم عليه السلام. لكن تعال أنت إلى التاريخ، تعال إلى الأخبار الصحيحة، عيسى ابن مريم آخر الزمان إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ينزل من السماء ويجي يلتحق بنبي بيه سيد آخر الأوصياء، خاتم الأوصياء الإمام المهدي، ويصلي خلفه. يصلي خلفه، أيهما أفضل الإمام أم المأموم؟ يصلي خلفه ويكون إلى جنبه وينصره على الدجال وعلى قتل الظالمين. وأنا أقول لك الله تعالى مخلي عيسى بن مريم تهيئة لظهور الإمام المهدي حتى أموره تمشي أحسن. يعني تشوف الآن المسيحيين ثلث العالم، اليهود ما بيهم حظ، معقدين، ثم ناس قوميين عصبيين، عصبية القومية عندهم. يعني ما أقول نبي الله موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، للبشرية عامة جاز، لكن أنت تعال شوف هم الجماعة نفس بني إسرائيل ضيقوا الدين الموسوي، دين الكليمي، ضيقوه بس على جماعتهم، ضيقوه على هو منفتح. يعني واحد يصير يهودي ما يقبلوه، يعني يصير مسيحي على وسلم، يصير مسلم على وسلم، صحيح ولا؟ ولذلك لا أهمية، يعني الله تعالى ما خلى موسى عليه السلام حي حتى ينتفع من عند المهدي، لا خلى عيسى ينتفع منه، لأن عيسى إذا نزل وصلى خلف الإمام المهدي وهو ابن الزهراء وهو ابن خديجة سلام الله عليهما، فإذا كان كذلك ويظهر بعض المعجزات مالته اللي يعرفون الناس فينتشر أمر بين العالم. وهذه ترى بعض الأشياء الحديثة تنفعنا هنا، تقول إسا هذا فلسطين هو وسوال معجزة أحياء لميت، ما أدري أبرأ الأكمة الأبرص، من يدري هذا اللي بأستراليا؟ لا آخر الدنيا الله مهيئ الأمور، تعطي الإمام الحجة هم لعله حتى تتهيئ الأمور حتى تصير دولة عالمية. وإلا إذا ماكو هالفضائيات وماكو هالموبايلات وما أدري إيش والتلفونات والأخبار وشي، واحد ما يعرف عن الثاني شيء، لكنه يسلطون عليه لابد الاسم الأشياء الذي تأخذ الصور والكاميرات وشيء. وهذا اللي بآخر الدنيا يشوف عيسى بن مريم أحيى المنزل، عيسى بن مريم ما أدري أبرأ الأكمى والأبرص، وهذا هو عيسى بن مريم، فيؤمن العالم المسيحي به. والعالم المسيحي إذا آمن به هو يأمرهم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب، القرآن يقول إلا ليؤمنن به قبل موته، يؤمنون به، وهو هم يوجههم إلى الإمام الحجة المنتظر. فمدستر القضية، مرتب القضية، يعني الله سبحانه وتعالى فلان مهيئها لظهور الإمام الحجة المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأحوانه. أي ابن الهدى عجل إلينا، قلبك يم الإمام الحجة دائما تقول اللهم عجل فرجه. أي ابن الهدى عجل إلينا فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا، أغثنا رعاك الله إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ الغبراء فنقسم بالهادي عليه وصنويه وسبقه والغر الميامين والزهراء تحنن علينا وارفع الجور فالهدى شساس ووجه العهد الأصبح مغبرا يا تهضمنا الأعداء وأنت إمامنا وطوعك ما في هذه الدار والأخرى فأندبه والدمع يسبق منطقي أي ابن الهدى الغر من قد سمو قد رايا أما أنا لي أقضي بثار الذي قضى شهيدا ومنه القايا يا قد هشموا الصدر يا فجثمانه تحت الخيول ورأسه على الرمح في أنواره يخجل البدر يا نظرت إليه الحوراء زينب صاحت يا هلال يا لم تتايا أمك ما دام غاله خاسفه فأبدى غروبا أخي ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا يا مقدرا مكتوب أجبني أبا عبد الله أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألا ما أضلعي فأجابها يا من فوق شائقة الخنا قضي القضايا بما جرى يا فاسترجعي ناداها من فوق الرموح الله يرعايا يا صبري يا خويا وسلمي امرك المولى يا راسي على راس الرموح الرايح ويا ويا جبر العائلة ويتنا يصيح يا اختي استعتل الهضم والهضم جدا يا لابد يودو جنيسا يا الديرة الشاء بعد وبعد مصائب والاهل اجتسمعين المسب مجلس العاية وناك تلقى للمرار انواع وفنون بعد يقضي ولا شفت الحجر صكني ذا صبر لان ضربوا رأس الامام بالحجر والدماء سالت منه يا ابا وشفت عصاه تزيد تلعب فوق ثغر صاحت عسى الاب وقلبك اليوم عمري لا شوف جيفة للغدر بين يتشفون وتكفلي حال اليتامى وامضي ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبه إلهنا وسيدنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا أد ديوننا انصرنا على القوم الظالمين